فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سور المفصل سور فاضلة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل بها على سائر الكتب وعلى الأنبياء قبله، كما قال عليه الصلاة والسلام: فضلت بالمفصل. رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة هذه السور في صلاة الفرض والنافلة معا، ومن طوال المفصل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاته كثيرا سورة قاف وسورة الجمعة، فإن هاتين السورتين كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما كثيرا لما فيهما من المعاني والدلائل الجليلة. فأما سورة قاف فهي أول سور المفصل، بل هي أول طوال المفصل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الفريضة وفي العيد وفي الجمعة. فأما قراءته لها في صلاة الفريضة فقد روى مسلم في صحيحه عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات. قال مالك: فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. ومراده رضي الله عنه أن هذه الكلمة كانت غريبة عليه فلم يفهمها. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا. قال ابن رجب رحمه الله: قوله وكانت صلاته بعد تخفيفا، الظاهر أنه أراد أن صلاته بعد الفجر كانت أخف من صلاة الفجر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسورة قاف في صلاة العيد كذلك، سواء كانت الصلاة صلاة عيد الفطر أو صلاة عيد الأضحى. روى مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال أبو واقد رضي الله عنه: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقرأ بسورة قاف في خطبة الجمعة، فقد ورد في ذلك أكثر من حديث عنه صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وفي صحيح مسلم أيضا عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وأما سورة الجمعة فإنها من طوال المفصل كذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها في صلاته، وخصوصا في صلاة الجمعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة في صلاة الجمعة كما ثبت عنه ذلك في أكثر من حديث. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته لسورة الجمعة في صلاة الجمعة سنتان، فيما يقرأ في الركعة الثانية إذا قرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة. السنة الأولى أنه كان يقرأ في الركعة الثانية بسورة الغاشية. روى أبو داود والنسائي عن الضحاك بن قيس أنه سأل النعمان بن بشير رضي الله عنه ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سورة الجمعة، فقال رضي الله عنه كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. والسنة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة المنافقين في الركعة الثانية بعدما قرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة. فقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. والحكمة في تخصيص هاتين السورتين ما روى ابن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم النخعي عن الحكم عن أناس من أهل المدينة قال كان يقرأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون. فأما سورة الجمعة فيبشر بها المؤمنين ويحرضهم، وأما سورة المنافقين فيؤيس بها المنافقين ويببخهم. فالحكمة من تخصيص هاتين السورتين حث المؤمنين على الطاعة وتحريضهم على فعلها، فإن يوم الجمعة فيه عبادة عظيمة وهي صلاة الجمعة، والأفضل للمسلم أن يبادر إليها وأن يبكر في الذهاب للمسجد، وهذا فيه من مجاهدة النفس ومغالبتها وأطرها على الحق ما يشق على كثير من الناس، بل ربما عجز عنه بعض ضعفة الإيمان. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة ويقرنها بسورة المنافقين. ورويت عنه صلى الله عليه وسلم سنة ثالثة في قراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة، فقد ثبت عند عبد الرزاق من حديث عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وهذا الحديث رجاله ثقات لولا إرسال فيه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يمن علينا بتلاوة هذا الكتاب العظيم، ويرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.